إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقال الشارح وفقه الله: إباحة لحم الحمار الوحشي. عن أبي قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي: فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا فيه إباحة لحم الحمر الوحشية، أما الحمر الأهلية فهي حرام كما تقدم، وأما الحمر الوحشية التي تصاد فإنها جائزة. وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين أن الظن بأن الحمار الوحشي التي في بلاد العرب هو المخطط هذا الإفريقي أن هذا لا يصح، ليس هو المقصود، وإنما هو حمار آخر يشبه الحمار الأهلي، وسيذكر الشارح ذلك. فعلى أي حال، هذه الحمر الوحشية مباحة وليست محرمة، فهي تختلف عن الحمر الأهلية، فتلك رجس وأما هذه فطاهرة. وقد اصطادها أبو قتادة وكان لم يحرم في قصة مشهورة، سيذكر الشارح أنها تقدمت في كتاب الحج. فلما اصطادوا منه، في بعض الروايات أنهم أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، وهذا دليل آخر يضاف إلى أدلة حله. كلام عليه من وجهين: وجه الأول في تخريج هذا الحديث، تقدم تخريجه والكلام عليه في كتاب الحج برقم كذا، وقد رواه البخاري ومسلم كلاهما من طريق أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله يشكري، أنه قال: حدثنا عثمان وهو ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه وساق الحديث. الوجه الثاني: الحديث دليل على إباحة لحم الحمار الوحشي، وهذا غرض الحافظ من إعادة هذا الحديث في كتاب الأطعمة، وإلا فقد سبق الكلام على ما يتعلق بأحكامه هناك في كتاب الحج. والحمار الوحشي نوع من الصيد يشبه الحمار الأهلي، هذا فيه إشارة إلى أنه ليس هو المخطط الذي يظنه الناس، ولحمه من الطيبات، ولكن المخطط أيضا والله أعلم يعني لا مانع من أكله باعتبار أنه صيد وليس هو من الحمر الأهلية في شيء، وبالتالي يكون إن شاء الله جائزا فيما أعلم والله أعلم وفيما أحسب. ولحمه من الطيبات، أي الحمار الأهلي، ألا الوحشي، الحمار الوحشي ليس الأهلي، فإنه رجس. وقد أجمع العلماء على إباحته، وقد روى مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمار الأهلي، والله تعالى أعلم. في حديث واحد التفرقة بين الوحشي والأهلي. ثم قال: إباحة لحم الفرس. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى إباحة أكل لحم الخيل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا للحنفية والمالكية على المشهور، وليس هناك دليل واضح على المنع. جاء حديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الخيل ولا يصح، وأيضا دلالة الاقتران في قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة واخلقوا ما لا تعلمون، لكن هذا ليس صريحا في أنها لا تؤكل. وهناك أحاديث صريحة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في لحم الخيل كما تقدم، ومن هذا الحديث أن أسماء ومن معها نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في رواية أنهم كانوا في المدينة فأكلناه وفي المدينة. هذا فيه إشارة إلى استقرار الأحكام، وأن هذا لم يكن في بداية الأمر مثلا أو كذا، بل بعد استقرار أحكام الأطعمة وغيرها أكلوه، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني هذه بنت أبي بكر الصديق ومعلوم، وخالطة آل أبي بكر لآل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لعلموه أو لانهوا عنه، وغالبا يكون الخبر قد بلغه. وبعضهم قال يعني يقول هذا حتى إذا لم يعلمه فكان الله سينكر عليهم، وهذا يعتمد على أن هل هذه الحادثة عامة وعظيمة بحيث تنكر أو لا. لكن هناك حديث متعددة مع الأصل أصلا في الأطعمة وهو الإباحة. المسألة الثانية في قول نحرنا، فهذا هو المحفوظ عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر زوجته عن جدتهما أسماء. وبعض الرواة عبر بذبحنا، بناء على هذا اختلف العلماء منهم من قال هذا اختلاف روايات والمخرج واحد فلا بد من الترجيح، ونحرنا أرجح. فعلى هذا الخيل تنحر ولا إشكال في نحرها كما الإبل تنحر. وبعضهم قال تحمل على التعدد، وهذا بعيد وضعيف لأن المخرج واحد، ولكن هذا يجرنا للمسألة الثانية، هل إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز ذلك عند الجمهور خلافا للمالكية الذين يوجبون نحر ما ينحر من الإبل والزرافة عندهم، ويجوز أيضا نحر البقر عندهم، وما سوى ذلك لا يجوز إلا ذبحه إلا لي يعني ضرورة أو نحو ذلك فيجوز. لكن الراجح أنه الأرجح أنه لا يلزم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله سواء كان نحرا أو ذبحا. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري وفي مواضع من كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح من طريق جرير بن حازم ومسلم، طريق عبد الله بن نمير وحفص بن غياث ووكيع أربعتهم، عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت وذكرت الحديث. قال البخاري تابعه أي جريرا وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر، يعني كل هؤلاء ذكروا لفظة، كلهم عن هشام في النحر يعني ذكروا لفظة النحر، اختلف فيها منهم من قال ذبحنا ومنهم من قال نحرنا. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف في إسناد هذا الحديث، ثم رجح رواية الحفاظ من أصحاب هشام عنه عن فاطمة بنت المنذر زوجته وبنت عمه عن جدتهما أسماء، عن أسماء جدتهما، لأن أسماء هي أم أبي هشام أم عروة، وهي أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن عوام، وهذا هشام بن عروة بن الزبير بن عوام. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله نحرنا، النحر بسكون بفتح فسكون هو ذكاة الإبل، وهو طعنها في أسفل العنق عند الصدر لأنه أسهل على الذابح. وفي رواية للبخاري من طريق عبدة عن هشام ذبحنا، والذبح ذكاة البقر والغنم، هو إمرار السكين لقطع الحلقوم والودجين. وهذا الاختلاف من الراوي عن هشام بن عروة، من الراوي هشام بن عروة، فإنه يشعر بأنه تارة يرويه، وهذا الاختلاف من الراوي هشام بن عروة هكذا مكتوب، فإنه يشعر لحظة بأنه تارة يروي بلفظ نحرنا وتارة بلفظ ذبحنا، ولعل هذا مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، والقصة واحدة. هذا قول الحافظ ابن حجر، ثم سيأتي أنه رجح لفظ النحر، وكأن البخاري أيضا يميل إلى هذا. ومنهم من حمل ذلك على التعدد، وهذا ضعيف لأن القصة واحدة ورويت من وجه نفس المخرج، لو كان حديثين نعم انظر في هذا، أما هكذا فمرة نحروها ومرة ذبحوها، هذا اختيار النووي والعيني وتبعهم الشوكاني، لأن الأصل الحقيقة ولا يعدل إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته، والحقيقة هنا غير متعذرة، لكن هذا جمع متعسف خير منه الترجيح. وقد ذكر ابن القيم أن هذا من علامات ضعف الفقه، أن كل ما حصل تعرض يحمل على التعدد يحمل على التعدد. وقد نقل الحافظ كلام النووي ولم يرتضيه هذا، وسيأتي قاعدة أن الأصل مع اتحاد المخرج عدم التعدد، وهذا صحيح القول بالتعدد مع كون نفس الحديث ونفس القصة، ولكن روايات فقط مختلفة تكلف وتعسف. والأقرب رجحان رواية نحرنا، إن عامة أصحاب هشام الحفاظ رووه بهذا اللفظ. إذن معظم الرواة عن هشام رووه بلفظ نحرنا. طيب قوله على عهد، وفي رواية للبخاري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة. وقد ذكر علماء أن الصحابي إذا أضاف شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به فهو من المرفوع حكما. نعم قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قال أبي عصر يعني الصحيح ولا قول أكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، ونعم وقيل لا أو لا فلا كذاك له. وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. إذا قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقول لك ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يكون من المرفوع حكما لتوفر الدواعي دواعي الصحابة على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمور دينهم، ويعني ولشدة الاطلاع على أحوالهم، لكنه ليس مرفوعا صريحا لأنهم لم يذكروا صراحة أنه اطلع عليه وأقره، وإلا لصار سنة تقريرية صريحة. فهل هذه الحادثة يمكن أن يخفى مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا محل اجتهاد. فالذين يرون تحريما خيل يقولون هذا الحديث ليس بصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها أصلا، ربما يكون نحر هذه الفرس وأكلها وهو لم يشعر بذلك، وبالتالي لا حجة فيه. والآخرون أو سيأتي الرد على هذا في كلام الشارح، يقول وإذا كان هذا في مطلق الصحابة فكيف بآل أبي بكر رضي الله عنه باعتبار أن أسماء منهم. وفائدة قوله ونحن بالمدينة بيان أنهم أكلوها بعد فرض الجهاد، فيكون في رد على من زعم أن حل الخيل كان قبل فرض الجهاد لأن الجهاد ما فرض إلا بعد الهجرة. يعني يقول هذا كان في الأول كان حلالا، فلما فرض الجهاد واحتيج إلى الخيل في الركوب منع أكلها، لكن هذه دعوة فقط، يعني ليس هناك دليل واضح عليها. قوله فرسا وسيأتي نعم كلام هناك حديث قلنا لكن ضعيف، حديث خالد بن وليد أنه عن أكل لحوم الخيل. قوله فرسا، الفرس واحد الخيل والجمع أفراس، الذكر والأنثى سواء، فالذكر فرس والأنثى فرس. وحكى الفراء بن جني فرسة، وقال الجواري واسم يقع الذكر والأنثى ولا يقال الأنثى فرسة، انتهى. ولفظها إذن هناك خلاف هل كلمة فرس تصدق على الأنثى أو لا، وأظن أن في السنن حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى فرسا كأنه في النسائي أو كذا. ولفظها مشتق من الافتراس لأنها تفترس الأرض بسرعة مشيها، هذه لطيفة يعني لغوية. الوجه الثالث الحديث من أدلة القائلين بجواز أكل لحم الخيل لأنه أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقرهم عليه، وقد جاء في رواية للدارقطني فأكلناه نحن وأهل بيته، وهي زيادة ضعيفة. ذكر هنا أنه انفرد بها ابن ثوبان من بين أصحابه هشام، فهي معلولة لتفرد ابن ثوبان، وابن ثوبان صدوق وفيه يعني شيء ليس مثل الثقات الحفاظ، فإذا انفرد بمثل هذا فهو خليق أن يرد. وأما لو نظرنا إلى ظاهر الإسناد فقد يقول إنسان إن زيادة بإسناد حسن، هذا لمن لا يمعن وينعم النظر في العلل. قالوا هي زيادة ضعيفة، لكن الأقرب أنه لا يظن بآل أبي بكر رضي الله عنه أنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم علم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم الرد على من قال بتحريم لحوم الخيل وزعم أن حديث أسماء لا دلالة فيه على الإباحة، إذ ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. هذا رد من يرى تحريم لحوم الخيل، لكن نقول هناك أحاديث أخرى صرحت في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لحوم الخيل، أيضا هذا يقوي هذا مع كونه الأصل أيضا في الأطعمة في الحيوانات. وإن كان بعضهم قد يقول رخص يعني لأجل الجوع الذي حصل واضطرار وليس دائما، لكن الراجح الأصل أنه جائز، ولهذا هنا في المدينة يعني ليست حتى حالة جهاد واضحة. نعم، وسيذكر الشارح أن فائدة ذلك يعني أنه أكل بعد فرض الجهاد، قد يقال بعد استقرار الأحكام بالمدينة ليس في مكة مثلا حيث كانت الأحكام بعضها لم يستقر بعد. الوجه الرابع هو أصلا أسماء لما تقول نحرنا فرسا، يعني معناها أنها ترى أن هذا جائز وأنهم نحروه منتهى كما يقال الأريحية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوه غير مستترين، ثم نقلته للناس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنها ترى أن هذا شيء عادي جدا ما في لا شيء يمنعه. فهذا كله يؤيد. حلها خلافا للمالكية والحنفية. الوجه الرابع، سبحان الله، المالكية مع توسعهم في المباحات في الأطعمة حتى أباحوا الطيور ذات المخالب، وأباحوا مع كراهة فقط السباع مثلا ونحو ذلك، نهوا عن لحوم الخيل. الوجه الرابع، لا خلاف بين أهل العلم أن التذكية، هذا سينتقل للمسألة الثانية وهي مسألة النحر والذبح، أن التذكية نوعان، أي التذكية المقدور عليه، وإلا هناك نوع ثالث لغير المقدور عليه وهو العقر الذي يعرف في الصيد وسيأتي إن شاء الله، ذبح ونحر، وتقدم تعريفهما، لكن اختلفوا فيما إذا خالف المذكي هذه الصفة فنحر ما يذكى كالبقر أو ذبح ما ينحر كالإبل على قولين. الأول جواز التذكية وأن الذبيحة تحل، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابل، إذا ذبحت ما ينحر أو نحرت ما ذبح فهو جائز عندهم، لوجود فر الأوداج وإنهار الدم المطلوب في نعم المطلوب في الذكاة، يعني يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل سواء كان نحرا أو ذبحا، فلو ذبحت ما ينحر أو نحرت ما يذبح فقد أنهرت الدم مع ذكر اسم الله فتحل لعموم الحديث. وقد استدل بعض الشراح كما قال الحافظ بحديث الباب وهو مبني على أن الأمر في ذلك وقع مرتين، والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج. هذه قاعدة لطيفة ينبغي أن تبرز، وهذه تدخل فيما ذكرناه الشيخ عمر من استدراكاتي، لأنها هو الحافظ استدرك على النووي قوله بالتعدد الذي تبعه في غيره، وسيأتينا هنا عدة أمثلة لاستدراكات ابن حجر عن النووي، وأظن أنه لو جمع لكان مفيدا جدا وربما تكون رسالة. هل وجدتم شخصا بحث يا شيخ ولا ما تيسر لكم النظر فيها؟ إذا وجدتم شخصا يعني بحث ولا كذا لعلكم ترسلون اسم البحث فيه، وإذا لم تجدوا فأنا أظن، لكن ربما أنت في علوم الحديث، أما لو كان هناك شخص في فقه السنة أظن أنه سيجد علما جما لو بحث هذا الموضوع، لأنها استدراكات، وأيضا يمكن أن تلحق بمسلم بشرح مسلم فيكون هذا إضافة عظيمة، فإن الإنسان إذا قرأ على شرح النووي فإنه يستفيد، لكن يكون على يعني على ريب من بعض الاجتهادات التي يقولها النووي واستدركت عليه لا سيما من الحافظ ابن حجر الذي يعني هو من شرح الحديث بمنزلة لا تخفى على أحد، فأظن لو حشي بها عليها أيضا سيكون نفعا عظيما، فلعل شخصا يتهيأ له ذلك إن شاء الله، ولو في مرحلة الدكتوراه بحيث يكون موسعا فهذا سيجد علما جما في هذا. وهنا قاعدة عظيمة، عدم التعدد مع اتحاد المخرج، إذا كان المخرج واحدا وإنما الخلاف خلاف روايات في حديث واحد فالقول بالتعدد يضعف كثيرا، ليس مثل تعدد الأحاديث، فالحافظ ينتبه لمثل هذا أكثر من النووي، ويستدرك عليه أنواع من الاستدراكات أحيانا أيضا في حكاية الإجماع، وسيأتي معنا إن شاء الله مثال لهذا. الثاني أن التذكية بهذه الصفة لا تحل إلا في حالة الضرورة أو حالة الجهل، وقول المالكية لا يجيزون ذبح ما ينحر ولا نحر ما يذبح إلا للضرورة أو جهل، لمخالفة الصفة المشروعة في التذكية وهي أن الإبل تنحر وغيرها يذبح، والراجح الأول لما تقدم من حصول المقصود بهذه التذكية وما ورد من تخصيص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح غاية ما يفيد الاستحباب، وهذا لا يدل على تحريم ما لم تقع ذكاته على هذه الصفة، والله تعالى أعلم. ليس هناك دليل واضح على منع ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، والمالكية يستثنون من هذا البقر، يقولون تذبح وتنحر لقوله تعالى أن تذبحوا بقرة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بقرا تنحر. إباحة لحم الضب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضب حيوان صحراوي، قيل إنه هو الذي يقال له الورل أو كذا، وليس هو ما نسميه نحن الضب خطأ، وهو الوزغ، هذا خبيث ولا يؤكل، هو مما أمر بقتله، وبالتالي إذا مشينا على الضابط السابق فإنه يدخل في المحرمات، أن ما أمر بقتله فهو ممنوع. أما هذا وهو الضب الصحراوي هذا فهو أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه تقذرا، قال لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافه. قد سئل صريحا أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنني لا أجده بأرض قومي. وكذلك جاءت روايات أصرح من هذا في صحيح مسلم، سيذكر الشارح أنه قال الضب حلال ولكني كذا وكذا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أنه منهي عنه، قيل مكروه عند أكثرهم وبعضهم قال حرام. وهناك أحاديث رويت في النهي عن أكله، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف أن يكون مما مسخ من بني إسرائيل. وقضية المسخ عموما هذه أيضا لها نظائر أخرى، مثل قوله في الفأر أنه أن أمة فقدت من بني إسرائيل ولا أراها إلا الفأر، لا ترون إذا وضعت لها ألبان الإبل يعني لم تشرب ألبان الغنم شربت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا شك لم يجزم به، قال لا أراها إلا الفأر. وكذلك هنا قال لا أدري لعله مما مسخ، في بعض الروايات نهى عن أكل الضب وعلله بهذا. وجاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القردة والخنازير هي مما مسخ، قال ما معناه؟ إن الله لم يمسخ قوما أو لم يمسخ مسخا فيجعل له نسلا، فذكر أنه يموت في 3 أيام، وأن قال كانت قبل ذلك القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وعلى هذا الحديث قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في الممسوخ، يعني هل له نسل أو لا وهل يمكن أن يستمر، ثم أوحى الله إليه بهذا أن الممسوخ لا نسل له. وبالتالي كل حديث فيه الشك في نسخ في المسخ هل له ذرية وهو الاستمر أو كذا يحمل على أنه كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسخ لا نسل له، وهذا يشبه النسخ وليس بنسخ، لأن النسخ لا يدخل الأخبار ولكنه شك ثم يقين، فهذا ليس نسخا. النسخ أن يقال مثلا له نسل ثم يقال لا نسل له، أما أن يقال لا أدري ثم يقال أو أشك أو أخاف أو أخشى ثم يأتي الجزم بأحد الطرفين فهذا ليس نسخا ويشبه النسخ، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له عند قولهم لا نسخ في الأخبار. نقول هو لا نسخ لكن هناك أشياء تشبهها، مثلا تبع لا أدري ألعين كان أم لا، وفي بعض الروايات النبي كان أو لا، لكن بعضهم قال هذه معلولة. وبعد ذلك لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، فهناك أشياء قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أوحى الله إليه، فقد يكون هناك أشياء لا تتبين له ثم بعد ذلك يبينها الله له فيصير مما يشبه النسخ. نعم، لأنه يمكن أن يكون لا يعلم ثم يعلم، ولا يمكن أن يعلم ثم لا يعلم، لا يعلم يعني يذهب عنه العلم تماما، وبهذا لا نحتاج إلى معرفة التاريخ. نعم، فيكون عدم الشك قبل الجزم، هذا من هذا الباب. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت أحاديث النهي عن أكل الضب يحمل على أنه كان كما صرح في بعض الأحاديث لما كان شاكا يخشى أن يكون مسخا، فلما وين له أنه ليس بمسخ سكت عن أكله وأباح أكله للأمة، كما سيأتي في صحيح مسلم أنه صرح أن الضب حلال ولكنه يتقذره. وفيه أنه لا إنكار على من تقذر طعاما لأنه لم ينشأ عليه فأبى أن يأكله، فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عليه من وجه، وجهه في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، يعني كأنه يريد أن يبين حجية الإقرار في السنة. ومسلم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهدت خالتي أم حفيد، وخالته هي خالة خالد بن الوليد، لأن أم خالد وأم ابن عباس وهي أم الفضل أختان، وهما أختا ميمونة بنت الحارث، وأم هؤلاء جميعا أم هؤلاء النسوة هي هند بنت عوف، وهي أكرم العرب أصهارا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنتين لها وهما زينب بنت خزيمة ثم ميمونة بنت الحارث، وما أختان من الأم، وتزوج منها يعني بعض، وحمزة أيضا تزوج منها بنات عميس هن بنات له، أسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس، سلمى بنت عميس تزوجها حمزة، وأسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر الصديق، ثم تزوجها غيره، وحتى من الكفار ناسبها أشراف من الكفار في الدنيا طبعا وإن كانوا لا شرف لهم، مثل الوليد فولد له خالد بن الوليد، وغير هذا. وهي فكانوا يقولون هند بنت عوف هذه أكرم العرب أصهارا. العباس أيضا تزوج بنتها أم الفضل. طيب قال أهدت خالتي أم حفيد، أظن أنه في بعض الروايات أنها جاءت من نجد، كأنه كان أهل نجد هم الذين يأكلون الضباب، ولهذا جاء في البيت إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل خلي عن ذا كيف أكلك للضب، أو عدي عن ذا كيف أكلك للضب. فأكل من السمن والأخط وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. وقد جاء في بعض الروايات بيان من أكله، وهو أن خالد بن الوليد اجتره أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأكله. وخالد بن الوليد هو ابن خالة ابن عباس. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله الضب بفتح الضاد اسم للذكر والأنثى، ضبة وجمع ضباب، وضبان وأضب مثل كف وأكف، وهو حيوان من جنس الزواحف، غليظ الجسم خشنه، وله ذنب عريض حرش أعقد يكثر في صحاري الأقطار العربية. قيل إنه لا يشرب الماء ولا يخرج من جحره في فصل الشتاء، وأسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة، لهذا لا يسقط له سن. وللضب ذكران والأنثى فرجان. طبعا بعض هذه الأشياء التي يذكرها من حياة الحيوان تحتاج إلى مراجعة، يعني قد لا تصح في علم الحيوان الحديث. وبين الضب والعقرب مودة، فهو يؤويها في جحره لتلسع من يتحرش به إذا أدخل يده لأخذه، وفي طبعه النسيان، ويضرب به المثل في الحيرة، ولهذا لا يحفر جحره إلا عند أكمة، يعني مكان مرتفع، أو صخرة لئلا يضل عنه إذا غاب أو تباعد. قد ضرب العرب في الضب أمثالا كثيرة، فقالوا أضل من ضب، لأنه يعني سبق أنه يضل عن الأماكن، وأجبن من ضب، وأعق من ضب، وأحيا من ضب. قوله على مائدة، المائدة هي الطعام نفسه، وهي مشتقة من الميد هو العطاء. يقال ماده يميد، يماده ميدا عطاه، أو من الميد وهو التحرك، ألا تميد بهم، أن تميد بكم، معناها ألا تضطرب وتتحرك. يقال ماذا يميد إذا تحرك، فهي على هذا اسم فاعل من الثلاثي من ماذا يميد. وقيل المائدة هي الخوان بالكسر والتخفيف، وهي سفرة الأكل. قال الفارسي لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام، وإلا فهي خوان. إذا وضع فيها الطعام صارت مائدة، إذا كانت خالية يقال لها خوان. الوجه الثالث، الحديث دليل على إباحة أكل لحم الضب، وهذا قول الشافعية والحنابلة. أكيد المالكية معهم الله أعلم، لأن المالكية لا يكادون يحرمون إلا أشياء محدودة، لأن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن حلالا ما أكل على مائدته. وقد أقر خالد بن الوليد على أكله، كما في بعض الروايات قال خالد فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. بل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليه، فقالت بعض النسوة أخبرناه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يسأل عنه، هنا ما سأل. فلما أراد أن يأكله قالت امرأة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، قال هو الضب، قلنا هو الضب يا رسول الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقالوا أحرام؟ قال لا، فأجتره وأكله أمامه، أو كما جاء في الحديث. وكونه صلى الله عليه وسلم تركه لا يدل على تحريمه، إنما لأن الترك في المباحات لا يدل على التحريم، ليس في العبادات وإنما في المباحات، هذا لا يدل على التحريم من غير نهي، وإنما تركه لأنه لم يعتد أكله، كما في حديث خالد بن الوليد ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسي تنفر منه. وهذا الفعل مستعمل عندنا، فلان يعافى الشيء معناه تكره نفسه. والقول الثاني تحريم أكل لحم الضب، وهذا مذهب الحنفية كما نص عليه الكأساني، يعني لو في البدائع، نعم بدائع الصناعة، بعد أن ساق الأدلة في النهي عنه، وذكر صاحب الهداية منهم القول بالكراهة، وظاهر ما قاله الحافظ من أن أكثرهم قال بالكراهة، وجنح بعضهم إلى التحريم، يعني كأن معظم الحنفية على الكراهة فقط لا التحريم، وبعضهم على التحريم، وفي النهاية ومنهي عنه عندهم، لكن ما درجة النهي خلاف. والطحاوي خالف الحنفية، هي مع أنه حنفي، حيث ساق الحديث الدالة على إباحته، ثم قال فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب، وهو القول عندنا انتهى. قال النووي أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته. وإلى ما حكاه القاضي عياض وإلى ما ذكره القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله. النووي كان عنده أحيانا توسعات في حكاية الإجماع، ولهذا طبعا انتهى كلامه. تعقبه الحافظ، وهذا من التعقبات التي أشرنا إليها، وقد تعقبه الحافظ بأن ابن المنذر نقل عن علي رضي الله عنه النهي عن لحم الضب، فأي إجماع يكون مع مخالفته؟ قال قد نقل عن علي أنه ينهى عن لحم الضب، فكيف يقال إنه يعني يصح؟ لكن قد يقال إن النووي يتكلم عن التحريم، والنهي محتمل على حسب صيغة الأثر التي رويت عن علي رضي الله عنه. وهذا النقل عن علي ذكره ابن المنذر في الإشراف ومن بعده الخطابي، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم. وقد استدل القائلون عن بالنهي عن أكله بثلاثة أمور: الأول حديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، وهذا الحديث قال رواه أبو داود وحسنه الحافظ في فتح الباري، وقال رواته شاميون ثقات، مع أن بعضهم متكلم في الشيخ يقول مع أن بعضهم متكلم فيه مثل ضمضم بن زرعة وضعفه جماعة يقول. فقد قال الجوزقاني في الأباطيل حديث منكر وإسناده ليس متصل وإسماعيل ضعيف. هو كأنه في إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فهو حسن الحديث عند كثير من العلماء، لكن كأنه حسن الحديث في الجملة، أما هذا الحديث فقد يقال إنه يعني فيه نكارة، لكن قد يصح ويحمل على ما سيأتي هناك أحاديث أخرى ليس هذا هو الحديث الوحيد يعني، والجواب عنه ما سيأتي. الثاني حديث جابر رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال إذا هذا تعليل لا أدري لعله من القرون التي مسخت، لاحظ لفظة لا أدري لعله من القرون التي مسخت. هذا الحديث قال رواه أحمد والطحاوي في الشرح من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه، ورواه غير الأعمش حسين وعدي بن ثابت والحكم ثلاثتهم رووه عن زيد بن وهب بإسناد آخر ليس عن عبد الرحمن بن، بل يعني يرجع إلى صحابي يقال له ثابت بن وديعة، ثابت بن وديعة أو ابن وداعة، وبعضهم أدخل بينهما البراء بن عازب في شيء من الاختلاف في الأسانيد. وذكر هنا قول البخاري حديث ثابت أصح، وفي نفس الحديث نظر، كأنه يقول يعني هذا الحديث في مخالف الأحاديث الصحيحة، لكن بما أنه روي من طرق كثيرة وكذا قد يقال إنه قد يصحح أو قد يصححه بعض العلماء، والجواب عنه ما سيأتي مثل الحديث الذي قبله. الثالث أن الضب من الحشرات وهام الأرض وأنه من الخبائث، والله قد حرم الخبائث، إذن هذا تعليل، حديثان وتعليل. طيب والراجح القول الأول بالإباحة، وهو أن الضب يباح أكله، لأن الحديث الدالة على حله جمعت وصفين صحيحة صريحة، فهي حديث صحيحة متعددة وهي صريحة في أكله، وإذا لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال، لأن الأصل في الأطعمة الحل، بل سيأتي حديث سيذكره قريبا كله فإنه حلال، ولكنه ليس من طعام، هذا صريح في مسلم. وأما أدلة القائلين بتحريمه فيجاب عنها بما يلي: أولا أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقد ضعفه الأئمة، وعلى القول بصحته لأن إسناده في الظاهر حسن، فإن النهي وإن كان أصله التحريم لكنه معارض بما هو أصح منه، وهو حديث ابن عمر أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، قال رواه مسلم حلال، فيكون النهي محمولا على الكراهة أو في حق من يتقذر، يعني نؤوله نحمل النهي على كراهة وعلى من يتقذر، كما قال الطبري لأن النفس إذا كرهت الشيء فإنه لا ينبغي إكراه عليه لأنه لا لأنها لا تستمريه، يعني لا تطيب به يعني نفسا لا تنتفع به، يعني لا تبتلعه هنيئا مريئا، بل كأنه يكون وخيما عليها ولا تنتفع به بل يضرها، يقول ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا عافت نفسه الطعام نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها عليه ولم يحملها إياه على كره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا يشتهي كان التضرر به أكثر من انتفاعه، انتهى. وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة الدال على أن الضب من جملة الممسوخ والممسوخ حرام فيجاب عنه بأن هذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون الضب مما مسخ قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا ينسل، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده القردة والخنازير مما مسخ، فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذاك. هذا مجزوم به، هو مقدم على المتردد فيه، والمعنى أنها كانت قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست مما مسخ، إذ الممسوخ لا يكون له نسل، وعلى هذا فتحمل أحاديث النهي على أول الحال عند تجويز أن تكون الضباب مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم يأمر به ولم ينهى عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال، يعني على ما استقر عليه الأمر لاحقا. فلما علم أن الممسوخ لا نسل له، وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكل ولا يحرمه، وأكل على مائدته بإذنه، فدل على الإباحة. إذن في الأول كان يشك هل هو من الممسوخ أو لا، كل حديث فيه النهي والتوقف يمكن أن يحمل على هذا، وإن صح يعني، وإن لم يصح فذاك. فمن جهة الصحة أحاديث الإباحة أصح، ومن جهة الصراحة أصرح، ومن جهة استقرار الأمر الظاهر أنها هي التي كان عليها استقرار الأمر كما بيناه آنفا. بقي التعليل في قول منها من هوام الأرض وهي خبيثة، قال أو وهو خبيث وهو من هوام الأرض، قال وأما قول منه من هوام الأرض فهذا لا يقتضي تحريمه ما دام أنه ثبت الدليل بحله، وقول من الخبائث غير صحيح بل هو من الطيبات لأنه طاهر يأكل الأعشاب، والله تعالى أعلم. يعني ليس هناك شيء يمنع أكله. وأما موضوع الخبث والطيب فهذا شيء نسبي، ولهذا أصلا ليس كل العلماء يرون أن هذا أصلا هذا من الضوابط المختلفة فيها في باب الأطعمة، أن الخبيث محرم والطيب مباح. لكن ما هو الطيب والخبيث؟ هل هو ما استخبثته أو استطابته العرب ذوي اليسار من ذوي العرب إلى آخره؟ وقد ذكرنا هذه المسألة فيما قبل. فلاحظ الآن حنفي يرون أنه من الخبائث فيحرمونه أو يكرهونه، والجمهور يرون أنه من الطيبات فيحن. أما إذا قلنا الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام على الأقل يعني في باب الأطعمة، لا نجعل الأصل الحل وكذا، ولا نرجع فيه لاستخباث ذوي اليسار من العرب، خاصة أنه قد لا يدرك في كثير من الأفراد، ولا إلى استخباث غيره من باب أولى، حينئذ يرجع إلى الأدلة. فالخلاصة أن الأرجح جواز أكله. أخيرا ونبيه نختم وهو قصير جدا، النهي عن قتل الضفدع، فإذا نهي عن قتله فأكله حرام. طبعا الضفدع قد يقول قائل هل يأكل إنسان الضفدع؟ نعم، هناك ناس في فرنسا وفي كذا لهم حساء معروف، يعني كان شوربة الضفادع أو كذا، والناس يختلفون في هذا، ولهذا قلنا موضوع الاستطابة والاستخباث الذي قاله الشافعي والحنابل وكذا قد يعني يختلف فيه الناس، كنا نجعل العرب أو كذا لنزول القرآن بلسانهم، يعني يمكن أن نرجع إلى أشياء أخرى تكون أوضح من هذا. وإلا الصينيون مثلا يأكلون كلاب ويأكلون قرود ويأكلون، فبالتالي هذه الأشياء التي نهي عن قتلها مثل الضفدع هي عندهم مما ينهى عن أكله. عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، هذا أيضا من تطبيقات بعض هذه الأشياء تدخل في الأدوية وكذا، فنهى عن قتلها، لاحظ ما قال نهى عن أكلها، قال لا تقتل. لكن لماذا؟ جاء في أثر موقوف على عبد الله بن عمرو، ونحن نعرف أن عبد الله بن عمرو عنده شيء من الاطلاع على الكتب كتب السابقين، قال فإن نقيقها تسبيح، نقيقها الصوت هذا الذي تصدره بالليل، معروف أن الضفادع تصدر صوتا متواصلا في الليل يسمى بالنقيق، فهذا النقيق قال هو تسبيح لله عز وجل، فلهذا قال ابن عمرو لا تقتل. ويحتمل أن ثمة سببا آخر، وسيأتي أيضا في حديث عائشة بسند على شرط الشيخين في عند عبد الرزاق أيضا نهي عن قتلها، فصار عندنا عدة حديث وآثار في النهي عن ذلك. خرجه أحمد وصححه الحاكم، قال كلام عليه ابن وجوه رجعه في تخريج هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وكان الأولى العزو إليه في كتاب الأطعمة باب في الأدوية المكروهة، والنسائي والحاكم كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع أن يجعله في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث رجاله ثقات غير سعيد بن خالد وهو القارضي فقد اختلف فيه، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال الدارقطني مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات. إلى هنا كله يعني إلى الجرح أميل، إلى التعديل أميل، وإن كان يعني كأنه جهله ابن أبي حاتم ما ذكر فيه شيئا. ونقل عن النسائي، نقل لاحظ يعني سيشكك في هذا النقل عن النسائي أنه قال ضعيف، وتعقب هذا ابن حجر فقال إن النسائي قال في الجرح والتعديل ثقة، فينظر أين قال إنه ضعيف. فبالعكس صار النسائي انضم إلى ابن حبان في إلى الدارقطني في توثيقه، وابن حبان طبعا ذكره في الثقات كما نعلم أنه يذكر المجاهيل. وذكر مغلطاي هكذا ضبطها الشيخ هنا أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد تضعيفه فيها، وهذا يبين أن الحافظ قد يكون أخذ كلامه من كلام مغلطاي. قد ذكرت هذا من قبل أن كثيرا من الإضافات التي في تهذيب التهذيب مأخوذة من كتاب مغلطاي على تهذيب الكمال، ولكنه لا يعزو لا يذكره. وقال الحافظ في التقريب صدوق، ما أدري ماذا قال صاحب التحرير تحرير التقريب لو تنظر لنا إشخاما. وقال البيهقي إن هذا الحديث أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع، وهذا يعني فيه إشارة إلى توثيقه لكن ليس صريحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه، فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. وهذا جاء بحديث قاله هنا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين في الحقيقة. والجملة الثانية منه شاهد من حديث أم شريك رواه البخاري ومسلم أن الوزغ كان ينفخ على إبراهيم، لكن أظن بعض الناس تكلم في هذا يعني ما أذكر بحديث، لعلكم ترجعون إلى فتح الباري. ولكن هذا الحديث أنا أستغربه جدا، يعني هل يمكن أن يكون حديث رواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كذا؟ وهل انفرد به معمر لأن معمرا له أوهام إن كان ثقة ومن مشاهير الرواة عن الزهري؟ فلو كان هذا الحديث يعني هكذا لخرجه صاحب الصحيح، فهل استغرباه وهل هناك متابعة له؟ في غرابة هذا الحديث فينظر فيه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله عن الضفدع كس... نعم تفضل الشيخ عمر في شيء. أي نقلت لكم في التعليق شيخنا قول أصحاب التحرير قالوا بل ثقة، وزادوا على من وثقونا فقط قالوا وثقوا النسائي بن حبان والدارقطني. نعم نفس الذي أنا نعم. هم كأنهم يقولون إذا لم يثبت تضعيف النسائي مع توثيق هؤلاء فينبغي أن يجزم بإيش بثقته، يعني أنه ما في شيء ينزله إلى الصدوق. نعم جزاك الله خيرا. طيب إذا وجدتم شيء في حديث عائشة هذا فأفيدونا إن شاء الله. طيب قوله عن الضفدع بكسر الضاد وسكون الفاء بوزن الخنصر، ما أدري هو قال خنصر ضفدع يعني هكذا واحد هكذا ضبطها أنا أظن خنصر يعني أشهر، ما أدري أيضا لو رأيتم هذا في كتب اللغة. واحد الضفادع والأنثى ضفدعة وهو حيوان برمائي يعني يعيش في البر والماء، أنواعه كثيرة ينشأ في المياه الضعيفة الجارية ومن العفونات يعني فيها يعني. وما يبقى طبعا قديما كانوا يعتقدون أن بعض الحيوانات تتولد من الأشياء، وأما أهل العلم الحديث فلا يرون هذا، يقولون مثلا يكون فيها بيض ويكون كذا ليس من نفس الشيء يتولد وغيره هكذا يعني تماما هكذا حيوان يخرج من طين أو من عفن، إنما يكون هناك بيض ثم هذا البيض يخرج منه الحيوان. قال وما يبقى عقب الأمطار غزيرة وهو من الحيوانات التي لا عظم لها، هذا من ما قلت لكم إنه يكون في حياة الحيوان ويحتاج إلى مراجعة يعني قد لا يسلمه أهل العلوم الحديثة، ومنها ما ينق ومنها ما لا ينق وتوصف بحدة السمع. إذا كان منها ما لا ينق فهل يقال يدار قتلها مع العلة؟ نقول لا، هذه العلة موقوفة والأخرى إلا يعني لم يعلل المرفوع فالله أعلم، قد يكون هذا اجتهادا من الصحابي. قالوا توصف بحدة السمع. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، وقد تقدم أن ما نهي عن قتله من حيوان حرم أكله على قاعدة من يرى ذلك أن كل ما نهي أو أمر بقتله ونهي عن قتله فهو حرام أكله. وروى عبد الرزاق بسندي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح الله تعالى عنه. ما أدري يعني هل هذا الحديث فقط عند عبد الرزاق وقالوا روى ابن أبي شيبة والبيهقي وقال هذا موقوف من سند صحيح، ما أدري يعني هل ليس هناك حديث في السنن أو كذا عنها ينظر. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل فرغنا من هذا الباب الذي هو يعني أول باب من كتاب الأطعمة، وذكر في المصنف أشياء كثيرة مفيدة، ثم ذكر يشرع إن شاء الله نشرع في الدرس القادم في باب الصيد والذبائح بعد أن تكلم عن الحيوانات المباحة من المحرمة. بعد ذلك ذكر شرع في شيء وهو العقر، ووجه من وجوه الزكاة المخصوصة، كذلك الذبائح ما يتعلق بالذبح وكذا، كأنه يتكلم عن الزكاة بعد أن تكلم عن المباح، وهذا من باب الأطعمة وهذا من باب الأطعمة، ما هو الذي يباح والذي يحرم. ثم التذكية شروطها وكذا، سواء في الآلة أو في المذكية، ووجوهها وأنواعها ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.